هل يجوز؟ نعم. لا السواك ما يفطر السواك، لكن بعض أهل العلم يقول بعد الزوال لا يستحب، يقول بعد الزوال لا يستحب السواك، وكثير من العلم يقول يستحب في كل وقت، وهو الصحيح، السواك يستحب في كل وقت، حتى لو وجد لحظة يا حجاج، حتى لو وجدت طعمه في حلقك لا يفطر إن شاء الله. ها؟ قتل الخطأ ماله الكفارة؟ إذا عجز نعم تسقط، إذا عجز عن الشهرين تسقط. ها إيش؟ ما لا ما عليه كفارة العتق وصيام شهرين بس، ما عليه إطعام. لا ما عليه إطعام، ما هو ما عليه شهرين. إذا كنت قلت هذا خطأ. نعم. المريض بسلس البول هل يجوز له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر بوضوء واحد، وكذلك الطواف هل يكتفي بوضوء الصلاة ثم يطوف بدون إعادة الوضوء؟ بالنسبة لمن به يعني حدث دائم، هذا يسمى حدث دائم، سلس البول وسلس الريح ودم الاستحاضة، هذا حدث دائم، هذا يجوز له أن يجمع لأنه في حكم المريض، والمريض يجوز له الجمع، فيجوز له أن يجمع. لكن السائل يقول هل يطوف بوضوء الوضوء للصلاة أو لا يطوف؟ إذا لم يعني يحصل منه سلس بعد ما صلى فإنه يطوف ولا حرج، ولو نزل منه شيء أثناء الطواف لا يضر. لكن إذا كان قد نزل منه البول بعد الصلاة فإنه يخرج ويتوضأ ويطوف، ولو نزل بول وهو يطوف لا حرج عليه. نعم، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. هل الأفضل في شهر رمضان قراءة القرآن أم الجلوس في حلقات العلم؟ يجمع بين هذا وهذا، يجمع بين الجلوس في حلقات العلم ويجمع بين تلاوة القرآن، لأن العبادة في شهر رمضان لا تتعين عبادة واحدة، وإنما عبادات كثيرة، ولله الحمد المنة، لأنه موسم للعبادة، زمن فاضل. نعم. هل يجوز للمعتكف في المسجد النبوي أو المسجد الحرام أن يخرج إلى السكن للأكل أو تغيير الملابس؟ إذا لم يوجد من يأتي له بالطعام نعم، أما إذا وجد من يأتي له بالطعام فلا يخرج، وإذا وجد أيضا من يأتي له بالملابس ويغير الملابس في أماكن في الماء بالحمامات التي يقضى فيها الحاجة فهذا هو المطلوب، إذا لم يوجد يذهب إلى السكن. نعم. عندنا كثير في بلادنا يدخنون في نهار رمضان ويقولون أنه ليس أكل ولا شرب. طيب الآن يقال هذا يشرب الدخان ولا شرب، ماذا يقال؟ يعني في العرف، عرف الناس يقول هذا يشرب الدخان أو ماذا يقال؟ يقولون يشرب الدخان. يقول يشرب الدخان، هذا معروف عندنا وفي الجزيرة وفي لغة العرب أيضا أنه يشرب الدخان، فالدخان يفطر، شرب الدخان يفطر يا إخوة. ثم العاقل يا إخوة، المسلم العاقل ينظر ما هي الفائدة التي تحصل من التدخين. التدخين يقولون ضرر في الصحة وفي المال وعلى المجتمع وفي كل، يعني ليست فيه مصلحة خالص، كله ضرر محض، التدخين ضرر محض، والعاقل ينتبه لهذا الأمر. لكن الإنسان إذا ضعف إيمانه وضعفت نفسه يعني يفسر الأمور على ما يريد. أي نعم. أمي بلغت 90 سنة وعندها مرض القلق، وأصبحت تصلي الفرائض قبل وقتها وتقول صلاتي مقبولة، فماذا نفعل معها؟ ما عليكم شيء، لأنها 90 سنة الآن بلغت درجة الخرف، فيكتب لها ما كانت تعمله أيام القوة، يكتب لها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ المؤمن ما يعجزه عن العمل كتب له ما كان يعمله مقيما صحيحا، يكتب له ما كان يعمل. شيخنا بارك الله فيكم، قلتم بارك الله فيكم أن المسافر أثناء صيامه الستون يوما للكفارة للجماع في شهر رمضان أنه يستأنف. ماذا لو أن هذا الرجل تعمد؟ لا، المسافر ما يستأنف. المسافر ما يستأنف إذا أفطر للسفر في أثناء الكفارة، ما يستأنف يبني. عفوا أنا أخطأت، يبني. لكن يا شيخنا ماذا لو أنه تعمد السفر من أجل أن يرتاح من، يعني هو يصوم في خلال الستين يوم فتعمد السفر من أجل أن يرتاح. هذه مسألة مهمة يا إخوان. بعض الناس يتعمد السفر حتى يفطر، حتى يعني يجوز له الفطر، يتعمد السفر من غير حاجة وإنما تحيل على الفطر، هذا يجوز؟ الجواب لا، لا يجوز. يعني جميع العلماء يقولوا لا يجوز. إذا تحيل على الفطر بالسفر فإنه لا يجوز، لأن الحيلة في شريعة الإسلام محرمة. هذا أمر. ثم جمهور أهل العلم يقولون إذا سافر المسافر في معصية في نهار رمضان، أيضا قالوا ليس له أن يترخص، لأن السفر والفطر فيه للصائم رخصة، والرخصة لا تكون سبب في يعني إسقاط الحكم الشرعي. ها؟ لحظة يا حجاج، نعم، ما هي الكفارة؟ إيش لمن فعل إيش؟ يتوب إلى الله عز وجل، يتوب. نعم، رجل شرب الماء ثم سمع إقامة صلاة الفجر، هل صومه صحيح؟ إذا كان متعمد لا يصح صومه، أما إذا كان شرب بناء على أن الليل باقي وأنه لم يعلم عن طلوع الفجر فصيامه صحيح إن شاء الله. كيف نضرب المرأة الناشزة؟ المرأة يعني لابد من ضربها الناشز. ما هي الخطوات التي تعمل مع المرأة الناشز؟ حجرها. ها؟ الأولى ها يعظها. نعم، أول شيء يعظها، ثم ثانيا الهجر، وثالثا الضرب غير المبرح كما ورد في القرآن، واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن فإن طعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا. في الأخير قال فعظهن، فإن نفعت الموعظة ولا الهجر في المضجع، وإلا إذا نفع وإلا الضرب غير المبرح. شيخنا طب وما مدى صحة كلام ها؟ ما هو أول عتق الرقبة، فإن لم يجد الرقبة ولا ثمنها يصوم شهرين. ها؟ لا عتق الرقبة يعني رقيق مملوك يشتريه ويعتقه. ها؟ ينتقل إلى الصيام. لا، المملوك فيه، لكن يقول فيه موانع ولا الماء. لا فيه، حتى عندكم في مصر، عندكم في مصر بس ما تعرفون هذا، لأن العمل، اسمعوا يا أخوان، الرق ثبت بالقرآن أو لا ثبت بالقرآن؟ هل للإنسان، لبني الإنسان أن يلغوا هذا الحكم الشرعي؟ ليس لهم ذلك، فالحكم باقي، لكن كونه حصلت موانع هذا شيء آخر. لا، هذا تعزير. ذا لا، هذا تعزير. هذا لا، هذا تعزير. المهم يعني ضرب غير مبرح، يعني لا يكسر لها عظما ولا يجرح لها بدنا. نكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله يا إخوان. إيش ابتلع الدم؟ لا يبتلع الدم وهو صايم.